كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تدعى ربه أن مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر. ففتحنا فدعا Oh. فاتقوا الله